بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الأول من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. وهذا في نسخة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لفظة هنيهة ليست في الصحيحين، فالتي في البخاري هنية والتي في مسلم هنيئة بالهمز. وقول المؤلف: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المراد الهيئة والكيفية التي كان عليها في صلاته والتي علمها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يشمل للأركان والواجبات والسنن والمستحبات، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فهم إما أنهم أخذوا هيئة الصلاة من فعله حال صلاته بهم، وإما أن ذلك كان عند رؤيتهم له وهو يصلي منفردا بالنوافل. فما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من هيئة الصلاة كان ينقل بعضه من صلاته بهم فريضة وبعضه من صلاته نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يتعلموا من صلاته فيأخذوا عنه، فبعض الأحيان ربما علمهم وأخبرهم بما يتعلق بالصلاة وأفعال الصلاة، وبعض الأحيان يرون ذلك من هيئته وصلاته وصفة صلاته. وقد جاء في حديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الخطاب وإن كان خاصا للصحابة الذين علمهم من الشباب الذين أرادوا الرجوع إلى أهاليهم، فهو أيضا عام وتشريع لسائر أمته: صلوا كما رأيتموني أصلي. يتعلم الصحابة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم من وراءهم، ثم يجيء من تعلمها من الصحابة فيعلمون غيرهم، وهلما جرى إلى هذا الزمان ينقل إلينا ذلك بالأسانيد الثابتة والأدلة الصحيحة. فإذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هناك من العلم الشرعي ما هو مستحب، ومنه ما هو واجب على عموم المسلمين، ولا يعذر في ذلك حتى العوام منهم ومن كان أميا فلا يعذر. العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه الصلاة، فيتعلم أركانها ويتعلم واجبات الصلاة وما إلى ذلك، حتى وإن لم يلزم بحفظ الأدلة والأحاديث الواردة في ذلك نصا، فيجب أن يتعلم معنى ذلك ويطبق ذلك في صلاته. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذا الحديث، وقد اشتمل على مسائل إن شاء الله نبينها مسألة مسألة. من تلك المسائل تكبيرة الإحرام، ثم السكوت حال قراءة دعاء الاستفتاح، ثم بيان أن أصح ما ورد في دعاء الاستفتاح هو هذا الحديث، وقد وردت أحاديث غير هذا نبينها لكم إن شاء الله في درس قادم، لكن إن حفظت هذا فهو أصح ما ورد في الباب، وهذا فضل عظيم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فيه فضيلة هذا الذكر، والإنسان في صلاته قريب إلى ربه، ومثل هذا الدعاء ربما يصادف وقت إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى هذه المناجاة. فينبغي على المسلم أن يحفظ مثل هذا الحديث ومثل هذا الدعاء، وأن يقوله في صلاته فرضا كانت أو نافلة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا توفيق عظيم، لو من الله به على العبد المسلم أن يباعد بينك وبين الذنوب والمعاصي، بينك وبين الآثام والزلات، كما باعد بين المشرق والمغرب. وهذا طلب المغفرة، إما لذنوب حاصلة وواقعة، وإما أن يكون دعاء بالبعد عن الذنوب والمعاصي: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. القلوب إذا كثرت المعاصي والآثام صارت سوداء، فإذا اسودت قست، وهذه عقوبة عظيمة وشديدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذن إذا دعوت بمثل هذا الدعاء، هذا يعني أنك تدعو بسلامة قلبك والحفاظ عليه من أن يقع فيما يسبب له السواد، فإذا صار مسودا صار مظلما، وإذا أظلم فلا تسأل عن المصائب العظيمة التي يورثها، فما من فتنة تعرض عليه إلا وتقبلها إلا وأشربها، كالإسفنج إذا وضعتها في ماء تشرب ذلك الماء سريعا، فهكذا القلوب تصير. لكن إن دعا الله الإنسان أن يعصمها، دعا الله أن يرزقها البر والطاعة، وأن يبعدها عن الذنوب والمعاصي، هذا خير عظيم، هذا توفيق، هذه سلامة لهذه القلوب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي يسلم من المعاصي، من المنكرات، من الآثام. فإذا هذا الدعاء فضله عظيم، لو أجاب الله سبحانه وتعالى مثل هذا الدعاء فنقى قلبك من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا معناه أنك قد سلمت من شرور، وأن قلبك قد صار محفوظا وصار في حصن منيع بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، بالثلج والماء والبرد. فإذا هذا الدعاء لو أجاب الله سبحانه وتعالى العبد فحقق له إياه، فهو يعني أن الله يذهب الذنوب والخطايا والآثام كلها، وأنه يمحوها سبحانه وتعالى. فانظر، يباعد الله بينه وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، ثم هذا يعد محوا للذنوب والمعاصي التي قد تطرأ على القلب، ومع هذا اللهم نقني، فأنت قد تغسل الثوب فتبقى بعض الآثار وبعض الأوساخ، وإن كان في جملته نظيفا لكن يحتاج. فمع هذا كان هذا الدعاء توكيد، توكيد لمثل هذا الغفران الذي يحصل لمن دعا بمثل هذا الدعاء، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقد جاء بلفظ من الوسخ وجاء بلفظ من الدرن، وكلها بمعنى واحد وهي الطهارة الكاملة والنقاوة. ومع هذا أيضا اللهم اغسلني من خطاياي، فهنا قد حصلت النقاوة، ومع هذا يزيد ذلك غسلا بالثلج والماء والبرد. نقرأ أيضا حديث عائشة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الفاتحة، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعة التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا الحديث ذكره المؤلف في عمدة الأحكام، وكما هو معلوم أن شرطه ما اتفق عليه الشيخان، إلا أن هذا الحديث ممن فرد به الإمام مسلم، وقد أعله بعضهم، لكن لا يضر هذا الإعلال، فهو يندرج تحت أدلة كثيرة، فالحديث صحيح وقد اشتمل على بعض الأركان والواجبات والمستحبات أيضا. وقبل أن ندخل في مسائل الحديثين وغيرها من الأحاديث، كإعادة لما تقدم، نذكر ما يتعلق بشروط الصلاة، وقد أخذنا ذلك لكن من باب التكرار للمناسبة. والمؤلف قد ذكر في هذا الموضع قرابة 14 حديثا باب صفة صلاة النبي، إن شاء الله نعلق عليها بما يسر الله، ونذكر بعض المسائل ونضيف إليها ما كان من بابها من أحاديث. وقبل ذلك نسأل، كم هي شروط الصلاة؟ فمن يجيب؟ نعم يا أبا حمزة. تسعة، نسردها: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. واضح يا أبا حمزة؟ هذه تسعة. على حسب ترتيب الشيخ ابن باز في الدروس المهمة فذكر أنها تسعة. صحيح، الشرط يكون قبل الصلاة، قبل الدخول في العبادة الشرط، والركن يكون بعد الدخول في العبادة، على هذا اتفق العلماء. طيب، فإذن كم هي أركان الصلاة؟ أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والاعتدال بعد الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، نعم الجلسة بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأفعال. هذا على حسب ترتيب الشيخ ابن باز في كتابه الدروس المهمة. نعم، الطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذه 14 من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، للإمام ابن باز رحمه الله، هذا كتاب نفيس وقد جعل الله فيه بركة عظيمة ولا يزال الناس يغترفون منه، فقد سهل على الناس جمع شروط وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وأركان الوضوء وشروط الوضوء والمستحبات والمندوبات وما إلى ذلك. فإذا أرجع لها من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. أيضا مما يناسب أن نذكره قبل الشروع في المسائل واجبات الصلاة، فكم هي عند هذا الشبل؟ فعندك يا قابوس ما الفرق بين الركن والواجب؟ الواجب إن سقط سهوا يجبره سجود السهو ولا تبطل الصلاة، لكن الركن تبطل الصلاة. فلو أن إنسان دخل في الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، بغير الله أكبر، مباشرة دخل في الصلاة وقرأ الفاتحة، ولما انتهى ذكر أنه لم يقل تكبيرة الإحرام، هل نقول له الصلاة صحيحة واسجد للسهو؟ الجواب لا. نعم، إذا سقط ركن واحد فالصلاة باطلة سواء كان سهوا أو عمدا، بخلاف الواجب فإنه إن سقط سهوا يجبر ذلك سجود السهو، ولو نسى سجود السهو فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. فالآن أذكر، ها أنت قلت 10، فمن يخالفه؟ نعم، ما في تسردها، قل لي كم يا عبد السلام؟ 7، قال عبد السلام 7 وأنت 10، ها الآن أجب أنت وإلا زكريا. طيب ها سرد، وأنت التي ذكرها الإمام ابن باز في الدروس المهمة كم هي؟ 8، أحسن. نعم، التي ذكرها الإمام ابن باز وهي العمدة، أنا أنقل منها غالبا، فهي اختصارا للوقت ذكر 8 جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، قول ربنا ولك الحمد للكل للإمام والمنفرد والمأموم، الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، السابع التشهد الأول ويقال له التشهد الأوسط، الثامن الجلوس له. فهذه 8 واجبات. فإذا غدا إن شاء الله ندخل في المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.